الأخ ياسر من السودان. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك شوي يا أخي. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. صوت الصوت. بس يا شيخ بس الله يجزاه خير، الصلاة أمام المحراب في المسجد النبوي أمام الإمام. لا ما يجوز الصلاة أمام الإمام، لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام. طبعا بعض العلماء استثنى الحالات الاضطرارية جدا، كما إذا زحم وما وجد مكان أبدا وصار اضطرارا والناس غشي بعضهم بعضا خلاص، أما حال الاختيار ما يجوز أنه يتعدى الإمام أبدا.